آيات الصيام والقيام. رمضان شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر العتق والغفران والصدقات والإحسان، يجود الله فيه بأنواع الكرامات ويجزل فيه لأوليائه العطيات. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم آيات الصيام والقيام. آيات الصيام والقيام، حديث مستفيض وشرح مفصل لآيات الصيام والقيام الواردة في سور القرآن الكريم. الصيام والقيام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا جل وعلا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. سبق في لقاء سابق معنى الآية إلى قول الله جل وعلا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وتوقفنا عند قوله سبحانه: فعدة من أيام أخر. العدة مصدر كالعد، وهو مبتدأ وخبره محذوف، والمعنى فعليه عدة من أيام أخر مثل عدة مفاته. وذكر الله عز وجل العدة تنصيصا على وجوب صوم أيام بعدد الأيام التي أفطرها المسلم من رمضان، إذ العدد لا يكون إلا على مقدار مماثل. وقد قرأت الآية فعدة بالرفع، وقرأت بالنصب فعدة، فقراءة الرفع تقديرها فعليه عدة، أو تقديرها فالواجب عدة، وقراءة النصب تقديرها فليصم عدة. وقول الله جل وعلا: من أيام أخر، قوله من قد تكون تبعيضية، والمعنى فعليه عدة من أيام السنة، وقد تكون من في الآية للتمييز، فيكون المعنى فعليه عدة هي أيام، كما في قول الله عز وجل: بخمسة آلاف من الملائكة. وقوله جل وعلا: أخر، جمع أخرى، وأخرى تأنيث آخر، وشبه الجملة نعت لعدة، والجملة كاملة جواب الشرط في قول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. ولا بد بإجماع حكاه أبو الوفا بن عقيل من إضمار ما لا يتم اللفظ إلا به، والتقدير فأفطر فعدة من أيام أخر، فترك ذكر المحذوف للدلالة عليه من سياق الكلام اكتفاء بالمسبب الذي هو قوله جل وعلا: فعدة من أيام أخر. وهذه الجملة من الآية هي الأصل الذي يرجع إليه أحكام قضاء الصوم، فمما دلت عليه من المسائل والأحكام الجليلة والدقيقة أن هذه الآية دلت على وجوب قضاء الأيام التي أفطرها المريض أو المسافر، وهذا منطوق الآية، لأن الله سبحانه أوجب عليهما القضاء بعد رمضان، ولا خلاف في وجوب القضاء عليهما إن قدروا عليه، فالواجب فعل القضاء إذا قدر عليه الشخص بعد زوال مانع المرض والسفر، ومن امتد به مرضه أو طال سفره فلا يلزمه القضاء ما دام متصفا بالصفة التي تبيح له الفطر، لقوله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، بمعنى إذا زال هذان المانعان. وفي الآية كذلك دليل على أن الواجب عليهما القضاء فقط دون الكفارة، لقول الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولم يذكر الله عز وجل فدية على المريض والمسافر إذا أفطر في رمضان، فدل ذلك على عدم وجوبها عليهما، لأن السكوت في معرض البيان بيان، وإنما يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاء كما في الآية التي قبلها. ومما يؤخذ من الآية أيضا وجوب القضاء على كل من أفطر في نهار رمضان ولو كان فطره بغير عذر، وهذا أصح قولي أهل العلم. ووجه الاستدلال بالآية لأهل العلم فيه طريقان: أحد الطريقين الاستدلال بعموم الآية، لأن قوله سبحانه فعدة من أيام أخر يشمل عموم كل مفطر لعذر أو لغير عذر، وهذا استدلال جماعة ومنهم ابن المنجى، وحينئذ يكون الشرط لا مفهوم له لأنه خرج مخرج الأغلب أو لكونه خرج مخرج السؤال المقدر. والطريقة الثانية في الاستدلال من الآية الاستدلال بمعنى الخطاب، فيكون وجوب القضاء على من أفطر لغير عذر من باب القياس على من له عذر. قال الزركشي في شرح الخراقي: القضاء إنما هو من دليل آخر وهو القياس على المريض. وفي الآية دليل كذلك على أن من أخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر فإن القضاء باق في ذمته ويلزمه الإتيان به، وذلك أن عموم قوله جل وعلا فعدة من أيام أخر يدل على لزوم القضاء وإن كان بعد رمضان الآخر، لأن قوله تعالى من أيام أخر يشمل القضاء من السنة نفسها وما بعدها من الدهر كله. لكن إن أخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر لعذر فليس عليه إلا القضاء فقط، وإن كان لغير عذر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم كما سبق في الآية التي قبلها. ويؤخذ من هذه الآية أيضا أن القضاء يحاكي الأداء، لأن الله عز وجل قال فعدة من أيام أخر، فقوله عدة أي هو مثلها في العدد والصفة. قال ابن قتيبة في غريب القرآن: فعدة من أيام أخر أي فعليه عدة من أيام أخر مثل عدة ما فاته. وعلى ذلك فإنه يلزم في القضاء ما يلزم في الأداء من تبييت النية والإمساك عن المفطرات وغير ذلك من الأحكام. ومما يحاكي فيه الأداء لزوم الفورية، وقد دلت الآية على فورية القضاء من وجه آخر كذلك، وهو الفاء في قوله تعالى فعدة، فإن الفاء تدل على التعقيب، فأفادت التعقيب عند زوال العذر المبيح للفطر من السفر والمرض، فالفاء جواب الشرط. وقد ذكر بعض الحنفية أن الفاء هنا فاء الوصل والتعقيب، فدل على الفورية في القضاء، وأن من مات قبل أن يقضي مع قدرته مات عاصيا. وهو كذلك في الجملة: لولا أن ما ثبت من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم جواز التأخير إلى شعبان، فإنه عليه الصلاة والسلام أباح تأخير القضاء إلى شعبان فقط. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. قال ابن بشير المالكي: لا يجب قضاء رمضان على الفور اتفاقا. قال الشيخ تقي الدين: لولا حديث عائشة لحملت الآية على الفور، وحديث عائشة إنما أفاد جواز التأخير إلى شعبان، وما زاد عن ذلك لا يعلم جواز التأخير فيه، ومطلق الأمر يقتضيه. انتهى كلامه، يعني يقتضي وجوب الأداء فيه والقضاء. وقد استدل الإمام أحمد باستدلال اللطيف من الآية على عدم وجوب الفورية، فإن الله تعالى قال فعدة من أيام أخر، وهذا يفيد عدم لزوم التتابع، فيقتضي ذلك عدم لزوم الفورية. نقل الأثرم وابن هان أن الإمام أحمد سئل عن قضاء رمضان يفرق، قال نعم، إنما قال الله تعالى فعدة من أيام أخر. قال القاضي أبو يعلى: فظاهر هذا أنه لم يحمل الأمر على الفور، لأنه لو حمله على الفور لمنع التفريق. وفي الآية دليل على أن القضاء لا يلزم فيه التتابع، لأن الله تعالى قال فعدة من أيام أخر ومن تبعيضية، فدل على أنه يجوز القضاء في السنة كلها، وقد أطلق الله عز وجل القضاء في الآية وليس فيها التقييد بالتتابع ولا بالتفريق، والمطلق يتناول القضاء متفرقا، وهذا استدلال الصحابة من الآية. قال ابن عباس في قضاء شهر رمضان: صم كيف شئت، قال الله عز وجل فعدة من أيام أخر. وقال عمرو بن العاص: فرق قضاء رمضان، إنما قال الله فعدة من أيام أخر، ومثله عن أنس بن مالك وأبي هريرة رضي الله عن الجميع. ويؤيد ذلك ما روى الدارقطني بإسناد حسن عن محمد بن المنكدر قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء رمضان فقال: ذاك إليك،